وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في غزوة أحد: وقال زيد بن ثابت بعثني وانهزم المشركون قبل هذا ثلاثة أسطر، وانهزم المشركون أول النهار، وانهزم المشركون أول النهار كما تقدم، فصرخ فيهم إبليس: أي عباد الله، أخزاكم الله، فارجعوا من الهزيمة فاجتلدوا. ونظر حذيفة إلى أبيه، والمسلمون يريدون قتله، وهم يظنونه من المشركين. فقال: أي عباد الله، أبي. فلم يفهموا قوله حتى قتلوه. فقال: يغفر الله لكم. فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يديه، فقال: قد تصدقت بديته على المسلمين. فزاد ذلك حذيفة خيرا عند النبي صلى الله عليه وسلم. قول المؤلف رحمه الله تعالى في غزوة أحد: وانهزم المشركون أول النهار، وذلك أن المسلمين أقبلوا نحو المشركين ببسالة وجد واجتهاد، فهزموهم بإذن الله. وكان المسلمون متقيدون بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوجيهه، ثم إن المسلمين عصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أمرهم به، فهو عليه الصلاة والسلام أمر الرماة بأن يقفوا فوق الجبل حتى يردوا المشركين لئلا يدخلوا من ثغرة على المسلمين، فردوهم ورموهم بالنبل والرماح وطردوهم عن المكان فانهزموا. ثم لما ولوا الأدبار قال بعض الرماة لبعض: هلما نجمع مع إخواننا الغنيمة ونأخذ نصيبنا. فقال لهم رئيسهم، رئيس الرماة: ألم يقل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنصرفوا من مكانكم حتى لو رأيتم الطير تخطفنا حتى أدعوكم؟ قالوا: خلاص، انتهت المعركة. ولى المشركون الأدبار وعصوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعصوا أمر رئيسهم. ثم التفت خالد بن الوليد وكان مع جيش المشركين في ذاك الوقت قبل أن يسلم، فرأى الثغرة التي ممكن أن يدخل جيش الكفر منها على المسلمين قد خلت من الرماة، ما بقي فيها إلا 10، كانوا قبل أكثر من 50 رماة، فخلت الثغرة هذه، فجاء خالد من جهتها، وتسلط خالد على الرماة البقية وقتلهم رضي الله عنهم وأرضاهم، فخل المكان فدخلوا منه، فانهزم المسلمون وولوا الأدبار حينئذ، وذلك بسبب معصيتهم لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال زيد بن ثابت: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد أطلب سعد بن الربيع، فقال لي: إن رأيته فأقرئه مني السلام، وقل له يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف تجدك؟ قال: فجعلت أطوف بين القتلى فأتيته وهو بآخر رمق، وفيه 70 ضربة ما بين طعنة برمح وضربة بسيف ورمية بسهم، فقلت: يا سعد، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ عليك السلام ويقول لك: أخبرني كيف تجدك؟ فقال: وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام، قل له: يا رسول الله، أجد ريح الجنة، وقل لقوم الأنصار: لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيكم عين تطرف وفاضت نفسه من وقته. انظر كيف شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على المسلمين، يتفقد أحوالهم، أرسل صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت رضي الله عنه ينظر في موضوع سعد بن الربيع رضي الله عنه الذي استشهد في أحد، وهو الذي خلف ابنتين وزوجة وأخ، فجاء الأخ على عادة الجاهلية وضف المال كله، فجاءت امرأته رضي الله عنها تشتكي الحال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن سعد بن الربيع استشهد معك يوم أحد وخلف مالا، وجاء أخوه وأخذه، وعندي منه ابنتان لا تنكحان إلا بمال، يحتجن إلى المال، ولم يأتي توريث البنات بعد، فأنزل الله جل وعلا توريث البنات وأرسل إلى أخي سعد بن الربيع وقال: أعطي ابنتي سعد الثلثين وأعطي زوجته الثمن وخذ الباقي تعصيبا، فامتثل أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ذهب زيد بن ثابت يلتمس سعد بن الربيع حسب وصية النبي صلى الله عليه وسلم، وكان القتلى كثير في أحد، فنظر فيهم فوجد سعد بن الربيع فسلم عليه وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ عليك السلام ويقول: أخبرني كيف تجدك؟ فقال: وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مني السلام، وقل له: إني أجد ريح الجنة، رضي الله عنه وأرضاه، مستشعر بأنه سيستشهد سيموت من هذه الضربات اللذيبة، فأجد ريح الجنة. وأرسل معه رسالة أخرى لقومه من الأنصار، قال: لا عذر لكم إن قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو خلص المشركون إليه وفيكم عين تطرف، ما يجوز لكم أن تسلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم للمشركين ولا يخلصون إليه. يوصي أصحابه رضي الله عن الجميع بالبسالة والجد والاجتهاد في الدفاع عن الدين وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إنه بعد هاتين الرسالتين، الرسالة الأولى للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بأنه يجد ريح الجنة، يعني ما قال إني بخير وإني طيب، بل هو أدركه الموت رضي الله عنه، أجد ريح الجنة، وقل لإخواني وجماعتي وقومي من الأنصار: لا عذر لكم إن خلص المشركون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرف، يعني أحد منكم حي. يوصيهم بشدة وقوة المدافعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إنه مات رضي الله عنه بعد هاتين الوصيتين اللتين حملهما زيد بن ثابت رضي الله عن الجميع. فمر رجل من المهاجرين برجل من الأنصار وهو يتشحط في دمه، فقال: يا فلان، أشعرت أن محمدا قد قتل؟ فقال الأنصاري: إن كان محمد قد قتل فقد بلغ، فقاتلوا عن دينكم. فنزل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. الآية. المهاجري مر على الأنصاري رضي الله عن الجميع، والأنصاري يتشحط في دمه، يعني يسيل دمه وينزف دمه، وأيقن أنه ميت، فيقول له رضي الله عنه: يا فلان، أشعرت أن محمدا قد قتل؟ يخبره، لأنه صرخ الشيطان فيهم بأن محمدا قد قتل وليس كذلك. فقال الأنصاري: إن كان محمد قد قتل فقاتلوا عن دينكم، الدين دينكم، ولا يليق بكم أن تستسلموا للكفار حتى وإن قتل محمد. فأنزل الله جل وعلا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فالواجب على كل مسلم أن يستميت في الدفاع عن دينه سواء كان محمد عليه الصلاة والسلام حي أو ميت، الدين دين كل مسلم ويجب عليه الدفاع عنه. فقال عبد الله بن عمرو بن حرام: رأيت في النوم قبل أحد مبشر بن عبد المنذر يقول لي: أنت قادم علينا في أيام. فقلت: وأين أنت؟ فقال: في الجنة نسرح فيها كيف نشاء. قلت له: ألم تقتل يوم بدر؟ قال: بلى، ثم أحييت. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هذه الشهادة يا أبا جابر. أبو جابر رضي الله عنهما عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر بن عبد الله الأنصاري، رأى أحد أصحابه وهو مبشر بن عبد المنذر، رآه في النوم فقال له: مبشر، إنك قادم علينا بعد أيام. يبشره فقال: أين أنت؟ قال: أنا في الجنة، أنا في الجنة، وننتظرك، لا تتأخر علينا. فأخبر أبو جابر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القول، فقال له تلك الشهادة، لأن والد جابر قال له: ألم تكن مت يوم بدر؟ قال: بلى، مت يوم بدر ثم أحييت. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ولهذا قالوا إن الشهيد لا يصلى عليه، من الأقوال التي قيلت بسبب هذا، قالوا: لأنه حي، كيف يصلى عليه وهو حي؟ ما مات، حتى وإن خرجت روحه في الدنيا فهو ترجع إليه روحه ويكون حيا في الجنة. ولذا قالوا: الشهيد ما مات. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فقال له: ألم تكن مت يوم بدر؟ قال: بلى، مت ثم أحييت، وأنت قادم علينا بعد أيام. وفعلا خرج والد جابر عبد الله رضي الله عنه وقاتل في سبيل الله واستشهد. قال عبد الله بن عمرو بن حرام: رأيت في النوم قبل أحد مبشر بن عبد المنذر يقول لي: أنت قادم علينا في أيام. فقلت: وأين أنت؟ فقال: في الجنة نسرح فيها كيف نشاء. قلت له: ألم تقتل يوم بدر؟ قال: بلى، ثم أحييت. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هذه الشهادة يا أبا جابر. وقال خيثمة أبو سعد: وكان ابنه استشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر، لقد أخطأتني وقعة بدر، وكنت والله عليها حريصا حتى ساهمت ابني في الخروج. خيثمة رضي الله عنه يقول: فاتت علي بدر وكنت حريصا عليها، وذلك أني ساهمت أنا وابني، لأن تنازعنا أينا يذهب في بدر، فأسهمنا، أقرأنا بيننا قرعة، فصارت القرعة لابني، فخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في بدر واستشهد، وإني لحريص على اللقاء إلى ابني. وقال خيثمة أبو سعد: وكان ابنه استشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر، لقد أخطأتني وقعة بدر، وكنت والله عليها حريصا حتى ساهمت ابني في الخروج عليها، في الخروج، فخرج سهمه فرزق الشهادة. وقد رأيت البارحة ابني في النوم في أحسن صورة، يسرح في ثمار الجنة وأنهارها، ويقول: الحق بنا ترافقنا في الجنة، فقد وجدت ما أعد. الولد لوالده: الحق بنا في الجنة. ويقول: الحق بنا ترافقنا في الجنة، فقد وجدت ما وعدني ربي حقا، وقد والله يا رسول الله جل وعلا وعد الشهداء بأنهم أحياء عند ربهم يرزقون. يقول: وجدت ما وعدني ربي حقا. نعم. وقد والله يا رسول الله أصبحت مشتاقا إلى مرافقته في الجنة، وقد كبرت سني ورق عظمي وأحببت لقاء ربي، فادعو الله يا رسول الله أن يرزقني الشهادة ومرافقته. ادعو الله أن يرزقني الشهادة، ما قال ادعو الله أن أموت، كبرت سني ورق عظمي وضعفت، فادعو الله لي أن يرزقني الشهادة. فرزقه الله الشهادة لأنه طلبها صادقا من قلبه، فأعطاه الله إياها. فادعو الله يا رسول الله أن يرزقني الشهادة ومرافقة سعد في الجنة. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فقتل بأحد شهيدا رضي الله عنهم. نعم. فقال عبد الله بن جحش في ذلك: ذلك اليوم: اللهم إني أقسم عليك أن ألقى العدو غدا فيقتلوني ثم يبقر بطني ويجدع أنفي وأذني ثم تسألني فيما ذلك فأقول فيك. رضي الله عنه عبد الله بن جحش يدعو الله جل وعلا أن يرزقه الشهادة وأن يتسلط العدو عليه بالتمثيل، يبقر بطنه ويقطع أذنه ويجدع أنفي وأذني ثم تسألني، يخاطب ربه جل وعلا، بما قطع ذلك فأقول فيك يا ربي، يعني أني قدمت نفسي رخيصة لإعلاء كلمة الله جهادا في سبيل الله، رضي الله عنه. وكان عمرو بن الجموح أعرج شديد العرج، وكان له 4 بنين شباب يغزون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا، فلما توجه إلى أحد أراد أن يتوجه معه، فقال له بنوه: إن الله قد جعل لك رخصة، فلو قعدت ونحن نكفيك وقد وضع الله عنك الجهاد. فأتى عمرو بن الجموح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن بني هؤلاء يمنعوني أن أخرج معك، ووالله إني لأرجو أن نستشهد فأطأ بعرجتي هذه الجنة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنت فقد وضع الله عنك الجهاد. وقال لبنيه: وما عليكم أن تدعوه، لعل الله عز وجل أن يرزقه الشهادة. فخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل يوم أحد شهيدا. كان عمرو بن الجموح رضي الله عنه أحد الكبار الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، أعرج عرجا شديدا ما يستطيع أن يمشي إلا بضعف، فطلب أن يخرج للجهاد في سبيل الله، فمنعه أولاده، قال: ونحن نقاتل عنك ونمنع العدو ونكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت معذور، ما تستطيع تقاتل ولا تجاهد. فتخاصم هو وبنوهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، قال: يا رسول الله، إن بني يمنعونني من أن أخرج، وأنا أود أن أخرج، والله إني أود أن أطأ بعرجتي هذه في الجنة. ما يطأ بعرجه رضي الله عنه، بل يكون سليما معافا في الجنة، لكن يقول: ما بد عرجتي هذه تمنعني عن الجنة، بل أطأ فيها بالجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للأب: أما أنت فأنت معذور، ولم يمنعه، قال: أنت معذور، عذرك الله. وقال لبنيه: لا تمنعونه، ما دام أنه يود هذا لعل الله أن يرزقه الشهادة. وفعلا خرج ورزقه الله جل وعلا الشهادة. أما أنت فقد وضع الله عنك الجهاد. وقال لبنيه: وما عليكم أن تدعوه، لعل الله عز وجل أن يرزقه الشهادة. فخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل يوم أحد شهيدا. وانتهى أنس بن النضر إلى عمر بن الخطاب. أنس بن النضر رضي الله عنه هذا عم أنس بن مالك الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين. وانتهى أنس بن النضر إلى عمر بن الخطاب وطلحة بن عبيد الله في رجال من المهاجرين والأنصار، وقد ألقوا بأيديهم، فقال ما يجلسكم؟ يعني جلسوا ضعف وعجزوا عن القتال، لأنه بلغهم خبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل، لما صرخ الشيطان صرخة عظيمة وأخبر المشركين بأن محمدا قتل، حزن لذلك المسلمون، فقال: ما يجلسكم؟ قال: ولم تجلسون ها هنا؟ لم لا تقومون تقاتلون؟ فقالوا: قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: فما تصنعون بالحياة بعده؟ ماذا تريدون أن تحيوا بعده؟ ما بفائدة، قاتلوا دون دينكم، فإن قتلتم فلحوا حقوقكم بالنبي صلى الله عليه وسلم خير لكم من بقائكم في الدنيا بعد رسول الله. فقال: فما تصنعون بالحياة بعده؟ فقوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم استقبل القوم فقاتل حتى قتل. قال: لما لقيه سعد بن معاذ: يا سعد، الله إني لا أجد ريح الجنة دون أحد، رضي الله عنه، قلوب صافية صفت لإعلاء كلمة الله ورد المشركين ودحض دعوتهم ومقاتلتهم للمسلمين، رضي الله عنهم. كانوا يستشعرون أنهم في طريقهم هذا إلى الجنة ماشين، ويشموا رائحة الجنة دون غيره، لا يشمها إلا هو. نعم. وأقبل أبي بن خلف عدو الله وهو مقنع في الحديد يقول لا نجوت إن نجا محمد، وكان حلف بمكة أن يقتل. أبي بن خلف من رؤساء الكفر والضلال، وأبوه مسلم مؤمن، ابنه رضي الله عنه حذيفة، سالم مولى حذيفة بابن أبي بن خلف، سالم مولى لحذيفة، وحذيفة هو ابن أبي بن خلف، فالأب كافر عنيد والابن مسلم مجاهد في سبيل الله. فجاء أبي بن خلف عليه لعنة الله مضرج بالسلاح، ولم يبرز منه إلا قليل من ثغرة عنقه من تحت الرقبة، وهو يقول أين محمد؟ لا نجوت إن نجا، يعني أني أريد قتل محمد صلى الله عليه وسلم. وكان يربي فرسا ويدربه ويقول هذا أقتل عليه محمد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا أقتلك إن شاء الله، ما تقتلني أنا أقتلك. فجاء مضرج بالسلاح يظن أنه سيسلم، لأنه ما فيه شيء من جسمه بارز أبدا، كله خفي، من يضرب؟ ما يضرب، ما في مكان يضرب معه. فلاحظ النبي صلى الله عليه وسلم لما أقبل وهو كالأسد الصارم الضارم، يعني أقبل، فأبرز الله جل وعلا له نقطة بسيطة من جسمه تحت العنق ثغرة هذه، فتناول الرمح عليه الصلاة والسلام من أحد الصحابة ورماه به، فدأت أحدها وسقط عن فرسه، رمية بسيطة. فجاء إلي قومه ما لك؟ قال قتلني محمد، تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم فأنا أبل أنا أقتل. قالوا ما بك بأس، ضربة بسيطة هذه مثل طازة الإبرة، مثل نغزة الإبرة، ما بشيء. قال والله لو ما بي بأهل ذي المجاز، يعني سوق من أسواق الجاهلية، لماتوا كلهم، يعني ضربة شديدة حس بها، وذلك بأمر الله جل وعلا. فنقل صريعا ثم ما لبث أن مات من هذه الضربة التي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم. وشر الخلق من قتل نبيا أو قتله نبي، فهو من شر الخلق والعياذ بالله. وأقبل أبي بن خلف عدو الله وهو مقنع في الحديد يقول لا نجوت إن نجا محمد، وكان حلف بمكة أن يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستقبله مصعب بن عمير فقتل مصعب، وأبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ترقوة أبي بن خلف من فرجة بين سابغة الدرع والبيضة، فطعنه بحربته بين الدرع الذي يلبس على الجسم والبيضة التي توضع على الرأس، رأى بينهما فرجة بسيطة فصوب الرمح عليها صلى الله عليه وسلم وقتل الرجل فطعنه بحربته، فوقع عن فرسه فاحتمله أصحابه وهو يخور خوار الثور، فقالوا ما أجزعك؟ إنما هو خدش. فذكر لهم قول النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا أقتله إن شاء الله تعالى. فمات برابغ عند رجوعهم من أحد إلى مكة. قال ابن عمر إني لأسير ببطن رابغ بعد هوي من الليل، إذا نار تأجج لي فيممتها، وإذا رجل يخرج منها في سلسلة يجتذبها يصيح العطش، وإذا رجل يقول لا تسقه هذا قتيل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أبي بن خلف. وقال نافع ابن عمر رضي الله عنه يروي أنه يسير في الليل فرأى نارا تؤجج فيممها توجه إلى هذه النار، فرأى رجلا يخرج مربوط بسلسلة عظيمة النار والعياذ بالله، فيقول السقيا عطشان والعياذ بالله. فقال له صاحبه الذي أكل بعذابه لا تسقه، هذا عدو الله أبي بن خلف، عجل الله له النار قبل الآخرة والعياذ بالله. قال ابن عمر إني لأسير ببطن رابغ بعد هوي من الليل، إذا نار تأجج لي فيممتها، وإذا رجل يخرج منها في سلسلة يجتذبها يصيح العطش، وإذا رجل يقول لا تسقه هذا قتيل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أبي بن خلف. وقال نافع بن جبير سمعت رجلا من المهاجرين يقول شهدت أحدا فنظرت إلى النبل يأتي من كل ناحية ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسطها، كل ذلك يصرف عنه، ولقد رأيت عبد هذه كرامة من الله جل وعلا لعبد ورسول نبينا محمد. المشركون تسلطوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد، وداروا عليه بمثابة الحلقة وهو بالوسط، والنبل يأتيه من يمين وشمال وأمام وخلف، والله جل وعلا يدافع عنه ما يصيبه منها شيء. ولقد رأيت عبد الله بن شهاب الزهري يقول: يومئذ دلوني على محمد لا نجوت إن نجا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنبه ما معه أحد. هذا أحد المشركين يقول: دلوني على محمد، ومحمد بجواره عليه الصلاة والسلام، لكن أعمى الله بصره وبصيرته عنه ما أدركه. ثم جاوزه فعاتبه في ذلك صفوان فقال: والله ما رأيته. كما قال وحشي بن حمير قاتل حمزة يقول: إن هند ومن معها من النساء قالوا لي: اقتل لنا واحدا من هؤلاء الثلاثة، محمد أو حمزة عم الرسول أو علي ابن عم الرسول رضي الله عنه حمزة وعلي وصلى الله على محمد، قالوا: اقتل لنا واحد منها من هؤلاء ونعطيك الشيء الكثير. يقول: نظرت إلى محمد ما أستطيع القرب منه محاط بالملائكة، ونظرت إلى علي رضي الله عنه ما يتوجه له أحد إلا وقتله، يبي يقتلني مع نفس علم ما أستطيع أسلم، ونظرت إلى حمزة إذا هو لاحق لكافر من الكفار يريد قتله فجئته من الخلف، ما استطعته إلا من الخلف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لوحشي: أخبرني كيف قتلت حمزة. حمزة شجاع رضي الله عنه، أتاه من الخلف وهو مشغول باللحاق برجل آخر من المشركين، فرمى عليه حربته فقتله رضي الله عن حمزة وأرضاه. ثم من الله عليه على وحشي بالإسلام وجاهد في سبيل الله وقاتل في قتال مسيلمة وقتل مسيلمة، ولذا يقول حمزة يقول وحشي: قتلت أفضل الخلق وأسوأ الخلق وأقبثهم. قتل حمزة رضي الله عنه وقتل مسيلمة الكذاب. فلقد رأيت عبد الله بن شهاب الزهري يقول: يومئذ دلوني على محمد لا نجوت إن نجا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنبه ما معه أحد. ثم جاوزه فعاتبه في ذلك صفوان فقال: والله ما رأيته. صفوان أمية رضي الله عنه أسلم فيما بعد وحسن إسلامه، لكن يقول: كيف أنت تبحث عن محمد ومحمد بجوارك؟ قال: والله ما رأيته، لأن صفوان يراقب الحال ويقول: الآن يلتفت الزهري هذا ويقتل محمد لأنه بجواره، لكنه ما رآه والحمد لله. فقال: والله ما رأيته، أحلف بالله إنه منا ممنوع. فخرجنا أربعة فتعاهدنا وتعاقدنا على قتله فلم نخلص إلى ذلك. تعاهدوا الأربعة أنهم يقتلون محمد ما استطاعوا الوصول إليه والحمد لله. ولما مص مالك أبو أبي سعيد الخدري جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنقاه، قال له: مجه. قال: والله لا أمجه أبدا. ثم أدبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. والد أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لما رأى الدم يسيل من وجنة النبي صلى الله عليه وسلم جاء ومصه حتى ينقيه ويطهره من الدم، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: مج الدم، يعني ارمه دم رسول الله. قال: والله لا أمجه، وبلعه رضي الله عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة حي يمشي فلينظر إلى هذا، إلى مالك والد أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، لأن الله جل وعلا لا يدخل دم رسوله النار أبدا. قال الزهري: وعاصم بن عمر ومحمد بن يحيى بن حبان وغيرهم كان يوم أحد يوم بلاء وتمحيص، اختبر الله عز وجل به المؤمنين وأظهر به المنافقين ممن كان يظهر الإسلام بلسانه وهو مستخف بالكفر، فأكرم الله فيه من أراد كرامته بالشهادة من أهل ولايته، فكان مما نزل من القرآن في يوم أحد دون آية من آل عمران أولها: وإذ غدوت من أهلك تبوئ. هذه الآيات الكريمة آية 121 إلى ما فوق 80 آية من سورة آل عمران، كلها في ذكر بيان ما حصل يوم أحد. الله جل وعلا محص فيها المؤمنين، يعني طهرهم من السيئات والمعاصي وطهرهم وأدخلهم الجنة جل وعلا بفضله ورحمته. أرجو الله أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين، إنه سميع مجيب. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله.